الحديث اللي عرضه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ألا يدل على الوجوب؟ يا ريت الشيخ محمد يفصلنا في المسألة لأني ما متفق معكم خط الأسبوع اللي فات. بالنسبة لإعادة حلقة اليوم ما هي مستعادة يا شيخ سعود؟ حلقة إيش يا أخي؟ الحلقة اليوم هل لها وقت عادي؟ هذه لعلي أخذ الوقت المحدد من الإخوان وأعطيكم خبر إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. حياك الله يا أخي. سلامة الله وبركاته. طيب يا شيخ، قبل أجوبة أبي ثنيان، الأخ عبد الرزاق من بلجيكا كان قد سأل سؤالا يقول أن عنده نقود موضوعة في البنك ربوي، وأن المبالغ التي تحصل من الربا لهذا النقود هو يرسلها إلى إخوانه في أفغانستان كما ذكر، فما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز لمسلم أن يطالب بالربا، هذا أولا. نعم. ولا أن يشترطه. نعم. فلا يجوز أن يشترطه ولا أن يطالب به. نعم. والمرابي ملعون، الآكل والمؤكل وكل من يعين على هذه العملية كالكاتب. وأما بالنسبة لرجل وضع ماله في بنك ربوي لم يجد إلا هو، نعم، لم يجد لحفظ المال من الضياع والسرقة إلا هذا البنك، نعم، فما حكم وضعه فيه؟ ضرورة. نعم. لو الضرورة تقدر بقدرها، وهذا غالبا إذا لم يوجد مكان آخر حلال ولو تجارة حلال متيسرة، نعم، يضعه. وأصلا حتى بعض التجار يحتاجون إلى سيولة لدفع الرواتب وغيرها للموظفين. فإذا اضطر إلى وضعه في البنك الربوي فهذه الضرورة لا يجوز أن يأخذ ربا ويقبضه ويستلمه ويتصرف فيه. فالآن هو جعل المال في هذا المصرف الربوي إعانة لهذا البنك على ربا. معروف أن البنك الربوي تقرض من أموال الناس للناس الآخرين، صحيح، وتأخذ النسب الأكثر وتسلف بالنسب الأكثر وهكذا. نعم. ولذلك لو قلنا الآن وضعه في المصرف الربوي ضرورة، فأخذ المال عليه الربا عليه لا يجوز. نعم. فلو وضعوه له لم يشترطه ولم يطالب به، نعم، جاء إلى الحساب وجد الحساب زايد، طيب، على المبلغ الأصلي. نعم. ماذا يفعل؟ يأخذه ويتخلص منه، لا يدخل في جيبه شيئا ولو يسيرا من هذا المال. نعم. لا يدفع به ضرائب. نعم. ولا يدفع به الظلم عن نفسه. نعم. ولا يشتري كما يقول بعضهم، يقول نحن يقول الربا ما نأخذ للأكل. نعم. لكن الملابس والبنزين والمحروقات والحطب. سبحان، نعم، الله العظيم، من أين يعني يفلسفون لأنفسهم هذه الأشياء. نعم. وبعض المتساهلين المفسدين يشجعونهم على هذا، فيقول الشيء البسيط 5% لا يضر. الله، واحد قال هذا مصرف فيه مسلمين وكفار. نعم. مصرف. نعم. فقال أنا أخذ نصف الربا. ليه؟ قال لأن أنا أخذ نصف الربا الذي تبع الكفار. نعم. وتبع المسلم هذا. نعم. سبحان الله العظيم. الله. من الذي أفتاهم بهذا؟ الله المستعان. الربا لا يجوز لا مع المسلم ولا مع الكافر. فالشاهد. نعم. إذا أخذ ويتخلص منه بأي طريق. بالنسبة للمعطى له هو مال ضائع لا صاحب له. أيوة. الحرام على الآخذ. نعم. أما إذا تخلص لغيره فإن هذا بالنسبة لغيره مال ضائع لا صاحب له. طيب، الله يجزيك خير. الأخ عبد الله القحطاني من السعودية، السلام عليكم يا أخ عبد الله. أخ عبد الله السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا، عليكم السلام. تفضل، حياك الله. أخي الحبيب. أبغى أسأل الشيخ محمد ما يحفظكم. تفضل. في رجل مسافر من الدمام. نعم. من الظاهر. نعم. وسيركب في الطائرة حدود 5 أيام. نعم. أقل أو أكثر، وسيذهب بعدها إلى جدة. طيب. أيوة. فهل له القدر في ذلك أم ماذا؟ أي لديه إجازة حوالي 20 يوم تقريبا. نعم. سيكون في سفر. طيب، سنسمع الجواب. أقول نسمع الجواب إن شاء الله. مداخل، الله يحفظك. تفضل. يا شيخ مسعود، أقل من نصف ربع دقيقة. تفضل. الله يحفظك. بالنسبة للفتاة اللي سألت عن التوبة. نعم. يا ريت الشيخ يوجهها، بس إذا كان لها قريب أو أحد سبب فيه. نعم. التبول الذي بعض الأمور، لأن قد بعض مثل هؤلاء الفتيات يكونوا تحت تأكيد إما تسجيل أشرطة أو تسجيل أشرطة فيديو أو شيء من هذا القبيل. فإذا يكون منها قريب أحد، قريب إما أخت أو أخ قريب منها، تبوح لحتى يعني ما تكون تحت ضغط التهديد، الله يحفظك.

على شيء معين أن يقع أو لا يقع، نعم، يرجع الأمر فيه والحكم إلى نيته. نعم. فإن قصد إيقاع الطلاق أنها طالق لو فعلت، نعم، أو أنها طالق إذا لم تفعل، نعم، ثم لم تفعل أو فعلت على المسألتين، فإذا نوى المنع ولم ينوي الطلاق ولم يدر في باله عندما تكلم فإنها يمين تجب فيه الكفارة. نعم. وإذا نوى أنها لو خرجت بغير إذنه فهي طالق، هذه نيته الطلاق لو أنها خرجت، فخرجت بغير إذنه فهي طالق، تقع طلقة. نعم. أما بالنسبة لهذا الأخ المعين الذي سأل فيرجع إلى القاضي الشرعي في الشارقة ويعرض عليه مسألته ويأخذ الجواب. نعم. لأن المسائل المعينة لا بد فيها من الرجوع إلى القاضي. نعم. أما بالنسبة لفائدة في ذكر الحكم أو رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فهو هذا. جميل. ثم إن خرجت ناسية للفائدة أيضا، نعم، لا يقع الطلاق إن خرجت ناسية. ناسية. ثم أيضا إن أراد أن يخرج نفسه من هذا المأزق فيمكن أن يأذن لها بالخروج مستقبلا. نعم. وأما إذا خرجت يرجع إلى القاضي لينظر نتائج ما فعل والنصيحة. جميل. أن لا يلجأ الأزواج إلى هذا الأسلوب في منع زوجاتهم. الله المستعان. عنده الموعظة. نعم. بالحسنى. نعم. والشارع علمه ماذا يفعل، فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن، لأن تعليق القضية الأسرة في مهب الريح بمثل هذه العبارات خطأ. هذه مصيبة. خطأ صحيح. كارثة. ما في شك. ما في شك. معنا الأخ عبد العزيز من أمريكا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. حياك الله يا عبد العزيز. الله يحييك ويديمك. شو أخبارك؟ الحمد لله تسرك. وش أخبارك يا شيخ محمد؟ الحمد لله حياك الله يا أخي. أنا أحد طلابك في الابتدائي سابقا. حياك الله. شاء الله. وش أخبارك طيب؟ الله يحييك. الله يحييك. تفضل يا أخوي عبد العزيز. شيخ محمد ترى احنا مسافرة شفناك عندنا التلفزيون، احنا بعض الطلاب المبتعثين في أمريكا هنا. ما شاء الله. اي نعم. كانوا يسألنا سؤال طويل العمر بالنسبة لرمضان، هل نصوم رمضان تبع لكل واحد للبلد اللي ينتمي لها؟ ولا هل تحرى الهلال؟ ولا شو الحكم في المسألة هذه؟ لأن أشكل علينا الموضوع. جزاك الله خير. موضوع ثاني، موضوع ثاني بالنسبة لبعض الشباب الله يهديهم يعني اللي يجون هنا عندنا أمريكا، نحتاج منك يا طويل العمر توجيه. نعم. بالنسبة لبعض الشباب اللي يجون هنا ويعني يقعون في بعض المعاصي اللي توجب أنه في النهاية يتزوج. نعم. من بعض النساء اللي مش من ديننا ولا هم من تقاليدنا ولا من عاداتنا نفسها وغلطة غلطة معها. وشوف انه عندنا احنا هنا خصوصا في المنطقه اللي احنا فيها منتشره السالفه هذه. الله المستعان. للاسف يعني فبدنا منك توجيه على امرك. بارك الله فيك اخ عبد العزيز وشكر الله لك يا اخي، ولو انك انت قلت انك ما انت مبسوط الا لما شفت الشيخ محمد. وانا شايف ان انت انبسطنا بزياده يعني. طيب طيب شكرا. شكرا اخوي عبد العزيز. معنا الاخت ام عمر ايضا من السعوديه. السلام عليكم يا ام عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. إيه ممكن تفضلي ارفعي صوتك شوي عشان نسمع لو سمحتي. اول سؤال لو سمحت يعني هل يمكن ان احنا نجمع العصر مع صلاه الجمعه في حال الفطر؟ يعني ممكن نجمع ونفطر العصر يوم الجمعه في حال الفطر ولا لا؟ سنسمع ان شاء الله. ثاني سؤال يعني ممكن ان حد يصلي صلاه نافله ويهبها لحد من الاحياء سواء كان الاقارب او الاصحاب، يعني مثل صلاة المسجد الحرام والمسجد النووي ويهبها لحد من الاحياء. ثاني حاجة، ثالث حاجة، المرأة اللي متوفي عنها زوجها بيبقى لها عدة. نعم. فهل يعني من الضروري انها تطري العدة في منزلها ولا تخرج، ولا هل مباح لها انها تخرج في حتى اوقات الضرورات؟ سنسمع ان شاء الله. بارك الله فيك وحياك الله. شيخ محمد عندنا حوالي دقيقتين أو ثلاث نجيب عليها على الأخ عبد العزيز والأخت أم عمر إن أذنتم. الله يجزيكم خير ويعينكم يا شيخ. الأخ عبد العزيز رمضان، الأخ عبد العزيز يقول في رمضان هل يصوم الناس هناك كل مع بلده أم ماذا يفعلون؟ إذا كانت لديكم رؤية شرعية فأنتم تتحرون الهلال وتثبتونه شرعا فتمشون على هذه الرؤية، وإذا لم يكن لديكم رؤية شرعية في البلد التي أنتم فيها فتصومون على أوثق بلد فيه رؤية شرعية. فمثلا يرى هنا في المملكة يتقدم الرائي لإثبات الرؤية شرعا إلى المحكمة الشرعية ويثبت ذلك بالطريقة المعروفة المعتمدة، فبناء عليه إذا ثبت شرعا فيلزم المسلمين